لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى الكلام على المدلسين في صحيح البخاري، ونرى هل هذا مأخذ عن البخاري. البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا وصحيح البخاري، أصح الكتب على الإطلاق بعد كتاب الله جل وعلا وصحيح البخاري. ومن قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري فهو واهم، فيه ضعف في الفهم وفي العلم. ولأن الدارقطني لما قال له ذلك قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. نعم، فالكلام على المدلسين يحتوي أبحاثا، الكلام على التدليس، تعريف التدليس وأقسام التدليس، والكلام على المسألة المشهورة جدا التي لها أربعة أجزاء، وهي الكلام على الفرق بين التدليس والمرسل الخفي. هذا سنقف عنده حتى أنه بحر، لكن سأبدأ بالتعريفات لأنه كتاب جديد، وبعد ذلك إن شاء الله نكمل في الدروس القادمة. التدليس، المدلس الذي أسقط شيخا وروى عن شيخ أوهم فيه بالسماع ولم يسمع منه، أو سمع منه لكن هذا حديث بالتحديد لم يسمع منه. عنعنة المدلس كيف تكون في الصحيحين؟ لما تأتينا عنعنة الأعمش قتادة، عنعنة الوليد بن مسلم، عنعنة هشام بن بشير، طيب ماذا نفع فيها وهي في الصحيحين؟ هذا الذي سندرسه ونبينه. التدليس لغة مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط السواد بالظلمة، اختلاط السواد بالظلمة. قال الليث دلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه. فالتدليس الإخفاء، يعني التدليس المقصود منه ثمرته، ما ثمرته؟ الإخفاء. وذلك قال السواد والظلمة هو اختلاط، فبالاختلاط يحدث الإخفاء. وذلك قال حافظ هو مشتق من الدلس والظلام، كأنه أظلم أمره الناظر على الناظر لتغطية وجه الصافي، يعني ما استطيع أن يصل إلى ترجمة صحيحة. حتى هذا بالنسبة للتدليس لغة. والتدليس اصطلاحا لابد أن أولا نبين أن للتدليس أقسام. فأقسام التدليس: تدليس الإسناد، نعم، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس القطع وتدليس السكوت وتدليس الصيغة وتدليس الصيغة أيضا، تدليس البلدان، فهذه كلها أنواع من أنواع التدليس. أولها وأعظمها تأثيرا تدليس الإسناد، واختلفت أقوال العلماء في تعريف تدليس الإسناد، وتجتمع هذه الأقوال على قولين مهمين، لأن بهما يدخل أو يدخل بهما مسألة التدليس، التدليس والإرسال يعني. نعم. وتدليس الإسناد له تعريفان: تعريف عند المتقدمين، تعريف عند المتأخرين. الحق لنا أن نقول كلمة حق، ضبط التعريفات عند المتأخرين أتقن من ضبطها عند المتقدمين، لكن عند الاتجاه العملي، الاتجاه العملي التطبيقي عند المتقدمين هو العلم، هو الصحيح. اهتم المتأخرون بالرسم، واهتم المتقدمون بالأصل. فعند جمهور المتقدمين أن التدليس، تدليس الإسناد، هو رواية الراوي عمن عاصره ما قال شيخه الذي سمع منه، عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه، أو عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن لقيه. يبقى هو شمل هنا، شمل المعاصر دون الملاقاة، وشمل المعاصر مع الملاقاة، يعني من سمع منه لقاه أكيد، وأيضا من عاصره لكنه لم يثبت لقياه، فقال التدليس هنا. وهذا الفارق، يعني هنا قد جمع المتقدمون وعمموا وخصص المتأخرون. وأجل هذا التعريف في مقدمة ابن صلاح، وشرحنا فيه، شرحناه بالتفصيل في مقدمة ابن صلاح، وافقوا على ذلك كثير من المتأخرين على نسق المتقدمين. فمن المتأخرين من قال بهذا القول الذي قول هو قول المتقدمين، النووي قال بذلك، العراقي قال بذلك، ابن كثير قال بذلك، نعم، وأيضا الطيبي صاحب كتاب أصول خلاصة أصول الحديث. وهذا هو قول أئمة الشأن من المتقدمين، هذا قول أئمة الشأن من المتقدمين، وهي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقي فيتوهم أنه سمع منه، أو عمن لقيه ولم وما لم يسمع منه. وهذا قال ابن المتقدمين أحمد، وما أدراكم أحمد في الحديث، ويحيى بن معين، وما أدراكم يحيى بن معين في الرجال، والبخاري، وهذا إمام أهل الشأن بلا منازعة يقول بذلك، والعجلي أيضا يقول بذلك، وأبو يوسف الفسوي بن حبان وابن عدي والخليلي، وكل هؤلاء قالوا بأن التدليس هو كما قلنا أن التدليس هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، بصيغة توهم السماع، توهم السماع، أو عن شيخ لقيه وبصيغة توهم أيضا السماع. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني وهو الذي لم يعمم، يبقى عندنا التعريف الأول كان فيه التعميم، والتعميم هذا أدخل معه الإرسال الخفي كما سيأتي، ولأن المسألة بأسرها النظر فيها على فرق بين التدليس وبين الإرسال. أما المتأخرون فقد ضيقوا جدا في تعريفه، وهو أنهم قالوا أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه مهما السماع من غير أن يذكر أنه سمع منه. شوف هنا هذا التعريف، انظر إلى أول لحظة، هذا التعريف والتعريف الذي عند المتقدمين. عند المتقدمين عموما عمن عاصره ما لم يسمع منه، وعمن لقيه ما لم يسمع منه، يعني شمل الأمر، شمل المعاصرة واللقية. هنا عند المتأخرين المسألة على اللقية، أنه تلميذ لشيخ سمع منه فروى ما لم يسمع منه موهما بالصيغة أنه سمع منه. وهذا الحق أنه عرفه الحافظ حجر، وقال في بعض المتقدمين من المتأخرين أبو بكر بن الراز البزار وأبو الحسن القطان ابن القطان وابن عبد البر والعلاء صاحب جامع التحصيل، وهذا متأخرين. الفرق بين التعريفين أن الأول عمم وأما الآخر فلم يعمم، خصص الأول لم يفرق بين التدليس والإرسال الخفي، والمتأخر قال بالفرق بين التدليس والإرسال الخفي، لأنه قال حصروا معرفة التدليس في رواية الراوي عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه موهما بالسماء. سيأتي بيان التدليس كيف يرفع التدليس، وهو يرفع برواية الراوي عن المدلس، أو يرفع بأنه شيخ الملازم الذي درس عنه، هذا يأتي إن شاء الله في الكلام عليه. لكن المتأخرون يرون بأن الإرسال الخفي هو رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه، لم يجد اللقاء يعني، ما لم يسمعه منه مهما السماع. هذا المتقدمون يقولون ذلك، هذا إرسال خفي وهو داخل في التدليس عند المتقدمين عموما. وعند المتأخرين التدليس له باب واحد، وهو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السمع. نقف عند هذا، ولا في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.